أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. سيد عمادي شروكني شو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طيب، الفصل الثالث، المدرسة العقلية البرهانية، وهي آخر المدارس التي جعلناها في النهاية بعد استعراض كل المدارس المخالفة للمنهج العقلي. طبعا المؤسس هذه المدرسة بنحو مدرسي هو المعلم الأول أرسطو، هو هذا المعلم الأول والفيلسوف الأول الذي أرسى قواعد المنطق العقلي، وتبعه بعد ذلك الفلاسفة الإسلام المعروفين بالفلاسفة المشائين، المعلم الأول المعلم الثاني الفارابي، المعلم الثالث السيد دماد ابن سينا، الشيخ رئيس ابن سينا، المحقق الطوسي، واضح، بهمنيار، هم دول اللاهيجي، هم كلهم دول الفلاسفة العقلانيين الذين حملوا راية المدرسة ليه العقلية، وفي الواقع خاتمهم وأفضلهم كان هو السيد الدماد اللي هو أستاذ الملا صدر المعلم السادس، وفعلا هذا هو قمة الفلسفة العقلية المشائية المحض، خاتم المشائين السيد الدماد. ف افضل حتى من ابن سينا طبعا، اعلم له كثير يعني. نعم، معلم الثالث، ولكن للاسف مظلوم ومهضوم من حقه يعني. ف هذه المدرسه التي تعتمد قلنا العقليه على العقل البرهاني، بعد على العقل البرهاني. طبعا ال ال ال أتباع هذه المدرسة لا يعتمدون على أحكام مسبقة، بل ينطلقون من نقطة الصفر، هي نقطة الشك المطلق، واضح، ويبدأون في تأسيس أصول ومبادئ المعرفة البشرية على أساس قضايا واضحة صادقة بذاتها وبين وموضوعية، وهي القضايا البديهية الأولية، وبها يقطعون دابر السفسطة أن هذه القضايا وعلى رأسها قضية امتناع اجتماع الناقدين هي أصل التي لا يمكن أن ينكرها أحد، تكوينا لا يمكن أن يلزم من تكذيبها تصديقها كما كنا قبل ذلك. طيب، إذن تكوين محال، ويتكفي بعد، خير الكلام ما قاله ودل، الذي ينكر العلم لا يمكن أن ينكر هذه القضية، يبقى التنبيه النظري ثم التنبيه العملي كما قلنا، واضح. وهذه القضية امتناع اجتماع الناقدين هي بعد ذلك بينبثق منها أصل ثاني وهو أصل العلية، أن لكل حادث عل، ويلزم تقدم الشيء يعني على نفسي إن كان هو العلة، أو يلزم اجتماع الناقدين إذا خرج من العدم. طيب، بضع قانون التناقض، قانون العلية، قانون السنخية بعده، وهو أن أيضا ليس فقط المعلول يحتاج في وجوده، أو أن وجود المعلول من وجود علته، أيضا خصوصيته من خصوصية إيه؟ علته، واللي يلزم أيضا صدور الخصوصية من العدم، فالموجود المعلول وخصوصية المعلول من علته، هذا أصل العلية والسنخية، هي العلية أصل السنخية، واضح؟ هذول الثلاثة الأساسيين لل، طبعا في واحد آخر اللي هو قانون الهوهوية، أن الشيء هو هو، أصل الهوهوية أن الشيء هو نفسه، ولا يسلب عن ايه؟ عن نفسه، واللي لازم يكون هو هو وليس هو، ده اجتماع الناقدين، اصل هو هوية متأخر عن امتناع اجتماع الناقدين، لا ما كما يتوهم البعض بيعتبرون ان هذا اول شيء اول اصل عقلي، لا، انت بدون اجتماع الناقدين لا يمكن ان تحكم ان الشيء هو هو، واضح ام لا؟ يمتنع تكوين الحكم اصلا، مطلق الحكم، وهذا حكم. فهذا ياتي بعد امتناع اجتماع النقدين، ممكن نجعله بعده. يعني امتناع اجتماع النقدين مبدا الوهويه، اصل العليه، السنخيه، بعد الترتيب. بعد ذلك تاتي كل الاشياء اللي بعد ذلك، امتناع الدور، امتناع التسلسل، كل اعظم من الجزء، مساوي المساوي مساوي، القضايا التي لا تفهم، هذه القضايا اللي هي وكلها مبنيه على ايه؟ على هذا الاصل هو اولى الاوائل، ان الناقدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح ام لا؟ هذا مبني كله على هذا الامر. تكذيبه يلزم منه ايه؟ اجتماع الناقدين. ويمكن ان يكذب، يمكن، لكن في النهايه يرجع امتناع الناقدين التي لا يمكن ان تكذب. ما بالعرض يرجع لنا بالذات. ولا كله يقول لك لا يا اخي انا ما اؤمن ان الكل اعظم الجزء، فترجعه لان هذا يلزم منه. فلذلك صار معنى القضيه صدق القضيه، يعني القضيه الصادقه هي التي يلزم من تكذيبها اجتماع النقدين. هذا هو تعريف المنطقي القوي الرصين للقضيه الصادقه، التي يلزم من تكذيبها اجتماع النقدين. والقضيه الكاذبه ما هي؟ يلزم من تصديقها اجتماع النقدين. مباشرة. مش احنا الشرك، ان الله مثلا له شريك، له شريك يلزم في النهاية ان هو ان الله ليس الله، ليس اله، يصير معلول، يصير ناقص، وهذا خلاف الفرد. في القضية الكاذبة التي يلزم من تصديقها اجتماع النقدين، هذه أهمية اجتماع النقدين هي هذه. للأسف البعض يتوهم يقول لك اجتماع النقدين ايه قيمتها؟ أنا سمعت للأسف من بعض الناس فضلاء في الحوزة هنا. يقول ليش قيمتها؟ ما وجدناها في صغرى ولا كبرى في أي دليل؟ اجتماع النقدين. أي يقول ما وجدناها لا صغرى ولا كبرى في أي دليل؟ حتى شوف ما فيش تربية، سيستم غلط أصلاً. 20 سنة في الحوزة ها؟ يقول هات لي دليل واحد اصل هو بيحاول يعني ينكر اليقين معناها. يقول ما هي اجتماع النقدين صحيح، ما حدش يقدر ينكرها يقينيه، يقول لكن ليس لها اهميه علميه، مو داخله في اي دليل، مو داخله في اي دليل. هات لي دليل كله او الناقدان لا يجتمعان صغرى او كبرى، ما موجود عندنا، وصحيح ما موجود. مطالبتك بدليل هو تثبيت تقول هو معنى اصلا ما معنى اصلا القضيه الصادقه؟ ما معنى القضيه الكاذبه؟ وانت اصلا بدون هذه القضيه لا يمكن ان تحكم اصلا، مطلق الحكم يشل، العقل يشل. هي فيش ما فيش يعني احد يبين هذه القضايا 20 سنه في الحوزه. هذا يعني اللي ما يفهم هذه القضيه بعد ذلك اي علم، يعني ما ينفعه اي علم بعد. شو هي قيمتها؟ وهي اساس العلم، حجر العلم، كما جاء في الروايات الشريفه انها حجر العلم واساس العلم. واضح ام لا؟ فالمهم المنهج العقلي مبني على هذه القضية والسلام، مو أكثر من ذلك، ما نكتر عليهم، فقط هذه القضية. في قضية واحدة مسلمة واحدة فقط. تفضل. ما كان شبهة على هذه القضية اجتماع النقدين؟ يقولون بأن أنتم تقولون هكذا أن اجتماع النقدين قانون تكوين، الله خلق به الإنسان بهذه الصورة. لا ما يقولش الله خلقه، لا إيش جاب الله الآن يعني؟ هل يحسب اجتماع النقدين؟ تقول يا الله. كل المعلومات السابقة أنا هكذا فهمت. نعم. من أين جاءت هذه القضية؟ لا أتي بحث فلسفي، مش بحث منطقي، قضية موجودة عندنا الآن. من اين جاء البحث الفلسفي؟ انت من بحث عن المعرفه من الناحيه الفلسفيه زي ما موجود في الحوزه الان للاسف الشديد. ما بحث ان هذا موجود، هذا كلي ولا جزئي ولا حادث ولا قديم ولا ها جوهر ولا عرض، بحث فلسفيه هذه. فلسفه العلم اسمها، فلسفه نفسها. احنا ما لنا علاقه بالبحث هذا، من اين جاءت وهي موجوده فين وش. بحث فلسفي، علم النفس الفلسفي تدرس او في المقالات العشره وغيرها. وفي موجودة في الشفاء، مش معنى نحن نبحث بحث العلم في المعرفة اللي هو قبل البحث الفلسفي، بحث منطقي، بداية المنطق أصلا، هذا قبل المنطق، هذا هل بدنا نعرفها أم من أين جاءت. وانت لو أنت عايز تركنها وتبحث من أين جاءت، عايز بحث علمي، عايز أحكام تصدرها، عايز استدلالات تقوم بها. طب استدلالات تقوم بها ما ينفع، ممكن تتكلم كلمة وعرش تتكلم فيها، ما تقدرش تقول كلمة واحدة بدون هذه القضية. تجدها فيك وتجد ان الانسان يستسلم لها، وان بدونها لا يمكن ان نبدا اي شيء، اي بحث علمي. طب اضطر ابن علمي بحث علمي، تقول ابن بحث فلسفي اصلا هذا، بدون ما تقول 2 2 سوا 4 ما تقدرش. متلم بحث فلسفي ما مشكله، بحث بس بعد التسليم بها، نبحث بحث آخر، بحث بحث فلسفة، بحث أنا منطقي الآن. إن هذا منهج العقل قائم على هذه القضية. بعد ذلك في البحث الفلسفي عادي، هو في النهاية أن هو الذهن يجدها من المعلومات هذه، يجد هو بالضرورة أن أنا لا يمكن أن أحكم على موضوع بشيء وأسلبه عنه في نفس الوقت. هذه المعلومات من جاءت بالحس والخيال ثم صارت معقولات ثم وضع. لكن هذه المعلومات التي في ذهني أجد أن هو في أشياء مفاهيم مثلا بديهية التصور زي الوجود العدم واضح عندي بنفسها، في مفاهيم لا نظرية، وفي قضايا بديهية يعني مجرد ثبوت المحمود الموضوع واضح لذاته، يجده بنفسه واضحة جدا كل أعظم الجهد. لكن يكتشف قبلها أن في قضية هي أولى الأوائل قبل كل هذه، ممكن يكتشف متأخر ما مشكلة، لكن يفهم في النهاية أن كان بدون هذه القضية لا يمكن إيه أنه كان يحكم أي حكم ولا يمكن أن يفعل أي شيء. حتى تصور مثلا يتصور واضح مش واضح، من سبب واضح مش واضح، لاش تحكم أي شيء. فهذا يعني جت من هذا، الإنسان عندما يبحث في ذهن يجد هكذا بالبحث الذهني. فأردني أولى الأوائل لأنه لا يمكن أن أحكم على أي شيء إلا بالفراغ من هذه المسألة، أن الشيء لا يقبل نقيضه. هذه المسألة في البحث القادمة نبحث يعني؟ ده البحث القادمة فين؟ في الفلسفة. أي نعم، بحث الفلسفة في القضية هذه. أنا صار بحث مع أحد الأخوان في المدرسة ويقول لي كان يرجع للقضية الشيخ معاذ الغني عن الحضوري، لكن بطلتوها للاستدلال. هي قاعد من أين انتزعت؟ وش تكون كل مفهوم منتزع من مصداق. بس أنا قلت لك هي تكتشف متأخر ما مشكلة، وإذا تعرف أن هي لولا أن هذه كانت موجودة في ذهنك ممكن تحكم، ينبه عليه. نعم ينبه عليه، قد الإنسان غافل عنها، والناس أكثر ما تتوجه لحن نقول إحنا الآن، لكن غافلة مجرد ينبه لك نعم دلولة هذه القضية شف واضح. عندما كنت أقول أن ألف باء أقول ولا محال أن تكون ليس ألف باء، طبيعي ولا ما يصير يتكلم، هو عمال يتكلم في اتجاه واحد ويمنع الثاني، بيثبت ويمنع الطرف الآخر بناء على بداية هذه القضية فيتوجه إليها ما مشكلة، فممكن ينبه عليه في النهاية. مو إشكال عليه، هذا إشكال عليه، هو إشكال ما أسمع ما يسمع إشكال عليها أصلا، لأن الإشكال حكم. عايز تقول أنها كذا ليس كذا، هذا حكم. إذا قلنا تكذيبها أو التشكيك فيها محال تكوينا، لأن الشك إذا ما يجتمع مع عدم الشك، إذا اجتمع وقلت صرت مجنون المشنقة موجودة، الشنق ولا شنق واحد مجنون. العمل ما هو من العمل، هو عايز مجنون يعني تقول معنا يجتمعان يلا الشنق ولا شنق واحد على الأقل مش نكون ده افتك منه ها وما يقدرش يعترض، ما يقدرش يعترض بعد سنة. والعمل هو يعني مجنون، يا مجنون يا مع حاجة مشاغب يتأدب بعد بالعقاب. فإذا المنهج العقلي يبدأ على الامتحان النقدين فقط، لا يبني على وجود الله ولا وحدانيات ولا العصمة ولا القدر، مش مهم كما يتوهم الآخرين. انتوا عم عندكم قضايا معلبة بإذنكم وحافظينها ولا لا؟ مو هكذا، احنا ما نطلبش منك تصدق إلا بهذه القضية التي لو المتصدق بها لا يمكن أن تتكلم أو تحكم بأي شيء، لم نكلفك من أمرك عسرة، فقط القضية لابد تستسلم لها، ما استسلمتش فأمل لها بس، مش هدي منه أي شيء، أي شيء ما تصدق به حتى أصل عليه، ومنها نبني بقية البديهيات ثم بعد ذلك نبني النظريات مادة النصور. واضح أم لا؟ هذا الأساس في المنهج العقلي، يبنى قضية واحدة مو على البديهيات، لا هي قضية واحدة منها يستعمل البديهيات وبقية النظريات بعد ذلك، هذا ما قل ودل. فالمنهج العقلي مستوى هكذا، يبدأ بالصفر ويكتشف هذه القضية ويبني على أساسها، فيبني على أساس متين بنيان رصين لا شك فيه، ولسه لا فلان قال ولا سمعت ولا قال والناس بيقول ما شعلك قضية. هذا نبدأ من القضية التي لا يمكن أن يشك فيها أحد تكوينا، ومفيش أقوى من هذا بعد، تكوين ولا شك فيها، هذا بعد أفخم من ذلك، ونصنع خطوة خطوة ونعتبرها بعد ذلك هي السلاح المشهر، أي شيء يرجع لها أي شيء يرجع لها، وسير الحكم بينه وبينك، هي الحكم بينه وبينك معصوم، هو هذا هو حقيقته، هو هذا يعني الميزان الصدق والكذب، هو هذا إن الصدق هو الذي يلزم من تكذيب واجتماع النقدين، والكذب هو الذي يلزم من تصديق واجتماع النقدين، والسلام. وهذا قضية ميزان معصوم معصوم معصوم معصوم تكوينا، بل أقوى من المعصوم نفسه. إذا ممكن أنت عندما تنكر، إذا بدون هذه القضية يمكن تنكر عصمة المعصوم، بدون أن يلزم أي شيء تقول معصوم مش معصوم، الإشكال في هذا؟ فهي هي أولى الأوائل قبل أي اعتقاد، يمكن تعتقد أي اعتقاد بدونها. واضح أم لا؟ هذا المنهج العقلي. طبعا بعد ذلك هذا هو الذي بني عليه أو بنى عليه المعلم الأول اللي صناعة المنطق بشقيه المادي وليه والصوري. يعني أنا متعرضين ليه؟ طبعا ما يحتاج نحن نتقرر في المنطق بالنسبة لكم الحمد لله واضح وضوح لإيه الشمس. ولكن إحنا نشير لهنا لمسألة أخرى، هي مسألة نفس الأمر، مسألة إيه نفس لو سمحت أطفي الجوهر، أطفي على اليسار لفان أحسن. نفس الأمر، الوجود في نفس الأمر، نفس الأمر هو عبارة بكل اختصار يعني الواقع. احنا مش قلنا الحق هو مطابق للواقع؟ ما هو الواقع؟ الواقع هو ثبوت المحمول للموضوع في نفسه دون تعمل عقلي. هذا سبق وان اشرنا اليه، ثبوت المحمول للموضوع في نفسه دون تعمل واختراع عقل، هذا معنى سبت نفس الامر. الواقع، الواقع يعني يعني عندما تقول هذه الوردة صفراء في الواقع صفراء، يعني اللون الأصفر ثابت لها في نفسها، لا أنا الذي قمت واخترعته. لكن لما أقول هذه الوردة سوداء، لا أنا حملت شيء ليس في الواقع. هذا معنى المعنى الواقع. المعنى الواقع تصورا، كيف نصل إليه بحث آخر. خلينا نثبت أول معنى الواقع تصورا حتى يكون مطابق للواقع، أفهم مطابق له يعني واضح. أما كيف نعرف أن هذا مطابق للواقع بحث آخر. فيها بحثان، معنى الواقع ومطابقة الشيء القضية الواقع، وبعدين كيف نعلم أن هذه القضية مطابقة للواقع. واضح أم لا؟ الواقع هو هذا، ثبوت الشيء في نفسه، والقضية اللي تقابل الصدق والكذب إذا كانت مطابقة للواقع يعني يكون محمولها ثابت ثابتا لموضوعها في نفسه بدون تعمل عقلي. بعد اشكر لك في نفسي يعني يسوي شيء في نفسي موضح واقع، لا في نفسه واضح، لان تضيف دون تعمل عقلي دون اختراع عقلي. يعني هو ثابت، مو انت ثبته وحملته ظلما وجورا وزورا، لا ليس هكذا. هذا المصطلح كثير بيعرى. لا احسن واحد، هذا هو الادق والاصح. هذا المرحوم السير الدمادي اللي اشار لي افضل من اشار لي هو هذا. اما الاخذ خلق العقل الفعال او مثلا لما يعتبر لك يعتبرك يشوف مصداق اخر في الخارج ما له علاقه بالقضيه. يقول انه علم الله سبحانه وتعالى. وين الله كيف علم يعني علم الله صادق؟ اعتقد يعني هو بحث مو بحث فلسفي حبيبي، برجعنا تقديم بحث فلسفي على المنطق غلط اصلا. خلينا نشوف ان نقول الله حق يعني قبل نسال عن علم الله، الله حق يعني بلاش علمه. احنا ما نقول انه غلط بان العلم مطابق لعلم الله، علم الله حق، بس العلم الحق يعني انت ما عرفت في النتيجه، قلت كمثال. لكن نقل الكلام العلم الله حق يعني ما معنى العلم حق؟ واضح ام لا؟ ما نسال انه هو هذا الواقع، مش اسمها كذا، احنا كلامنا منطقي مو فلسفي. الجماعه اصحاب الحكمه المتاليه يخلطوا البحث المنطقي بالفلسفي، ما لي علاقة بالقضايا هذه. احنا مش علاقة بفلسفة البحث المعرفي، احنا بنتكلم بس حجية البحث المنطقي، منطقية البحث المنطقي. اذا معنى الحق هو ان يكون شيء ثابت في نفسي لا انا لم اثبته، بالنسبة للقضية نكون محمول وثابت لموضوعها دون تعمل عقلي. واضح ام لا؟ هذا هو الحق. اذا اما اقول الله واحد يعني يعني الوحدة ثابتة له سبحانه وتعالى، مو أنا اللي حملته عليه. أما أقول الله ثالث ثلاثة، هذا تحميل يصير، هذه صادقة والثانية كاذبة، هو معناها إن الثلاثة تحميلي فرضي اختراعي، أما الوحدة لا انكشافي، أنا انكشفتها. هذا معنى الصدق والكذب. أنا ما أقول هذا صدق وكذب، لا أقول معنى الصدق والكذب هو هذا، ممكن تعكسها مش مشكلة، لكن معنى الصدق والكذب كذا. السؤال الثاني هنا، كيف أعرف إن هذا إيه؟ إن المحمول ثابت للموضوع في نفسه، وهذا بحث شريف. يعني يعني كيفية معرفة صدق القضية. هناك ثلاثة طرق لإثبات ذلك لا رابع لها، ثلاث طرق لإثبات ذلك لا رابع لها. الطريق الأول إثبات ذلك بنحو جزئي، والثاني والثالث بنحو كلي. الأول بنحو جزئي بالإحساس بالحس، تريد أن تعلم هل النار حارة أم لا، تحطك في النار، النار محرقة أم لا، تلمس النار تلاقي حرقت. فأنت هنا ثبوت المحمول للموضوع لهذا الموضوع أنت أدركته بليه؟ بالحس. لما وضعت يدك على النار كموضوع وجدت لها أثار الإحراق كمحمول، ارتباط ربطت بين المحمول والموضوع بيه؟ بحسك. طبعا العقل بحقوة الحس، الحكم هو الحق، العقل باستعانة بليه؟ بالحس. هذا يسمى إدراك حسي ولو عقلي وإيه، لكن العقل باستعانة بالحس. حط إيدك، عايز ترى هذا الماء بارد أم مش بارد، حط إيدك في الماء شوف بارد ولا بارد. الشاي هذا بسكر، ذوق الشاي حلو. يعني انت اثبات المحمول الموضوع بليه؟ بالحس، يعني العقل وسط الحس. لكن هذا يصير ايه؟ حكم جزئي. يعني هذه النار محرقة، هذا الماء بارد، مو كل نار او كلها، واضح ام لا؟ هذا قطعا واضح انه هو ايه؟ يكشف الواقع مباشرة، لان الحس كما قلنا مباشرة يحضر بنفسه عند الايه؟ الوجود الخارجي. هم ادرك النار وهم ادرك الايه؟ حرارة. المحمول والموضوع معا أدركهم، واضح شاف الاثنين وانقل لك شيء كما هو، والعقل يربط بقى ويحكم بس قضية جزئية. إذن أول شيء في إثبات المحمول للموضوع بطريقة موضوعية واقعية هو إيه؟ الحس. طيب الطريق الثاني ما هو؟ وطبعا هذا في الموضوعات المادية الجزئية، في القضايا المادية الجزئية، هذه النار حارة، هذا الماء بارد. الطريق الأول في الموضوعات الجزئية المادية. الطريق الثاني التجربة، التجربة لا هي أيضا منشأ الحس لكن بنحو مكرر مع قياس خفي كما قلنا. تريد أن تثبت أن كل نار محرقة، مو هذه النار محرقة، كل نار محرقة، تكرار ليه؟ مشاهدة تحت ظروف مختلفة. هنا يضم العقل مقدمة بديهية ان الاتفاق لا يكون دائما والاكسيرا، فيثبت ذاتية له ان النار فيها علة ذاتية للإحراق فيقول كل نار ايه؟ محرقة. هذا طريق ثاني، طريق الثاني لإثبات ثبوت المحمول للموضوع بنحو كلي في القضايا المادية له كلي. استخدمت التجربة، عندما استخدمت التجربة استخدمت قضية بديهية وهي أن الأكثر أو الدائم لا يكون اتفاقيا. هنا هذه القضية تكون بديهية لو كان الاستغراق كيفيا، لا كمية. لو كان تكون بديهية إيه؟ تكون بديهية بشرط تكون لما ليش علاقة من القضية اللي هي لو الاتفاق اللي يكون دائما أكثريا؟ نعم. هذه ما ليش علاقة بالاستقراء ولا غيره، هي ولا بالتجربة. هذه قضية بديهية زي كل أعظم الجزء. لا تفسيركم بينتم، البينتم يعني تعريف الأكثري والاتفاقي. مستند الى نوع الاستغراء، لان الاستغراء لو كان كيفيا نعم هذا يكون صحيح، اما لو كان كمي بعد لا يثبت هذا الاكثر يكون مثلا لا انت هنا، انت هنا احنا قلنا التجربه مؤلفه من قياس الاول اقتراني حملي، الصغرى التجربه لتنقيح الصغرى، يعني شوف القياس التجريبي صغرى اللي بده يكون حسيه، يعني التجربه تثبت الايه؟ الصغرى، فقط تنقل هذا الصغرى مو الكبرى. قياس الحس ينقح حق الصغرى ايضا بس قياس جزئي، يعني قياس الكلي تجربه تنقح لك ايه؟ الصغر. ان هذا الاثر يصدر دائما او اكثر على الموضوع، النار تحرق دائما او في الاكثر الاحوال. كيف عرفت هذا؟ مو بعقلي، التجربه، التجربه فقط تنقح له الصغر. اما قياس العقل المحض ما لوش علاقه بالتجربه، العالم ممكن وكل ممكن مثلا، او الجسم ممكن وكل ممكن، يحتاج الى واجب ما يحتاج الى لا الصغرى والكبرى، كلها عقليتان. قضايا فلسفيه هي الميتافيزيقا، هي هذه صغرى وكبرى تصير ايه عقليه، اما الاخر ايه الصغرى ايه تجريبيه. ثم تاتي تلحق هذه ان هذا وكل ما كان هكذا فهو ذاتي. دليلها هي هذا الاتفاق لا يكون دائمين ولا اكثرين. فنقح الكبرى بديهيه، الصغرى تجريبيه، والكبرى ايه بديهيه. بس اما بالنسبه للتسرب هذه، ان هذا اكثري يزرع عنه اكثريا لذاته، يزرع عنه اكثريا، هذا ياتي فعلا بتتبع لي كيفي اللي احنا قلنا عليه لتنقيح الصغرى، تبع الكيفي يعني تحت ظروف مختلفه في كل ما احتمل له العقل مدخليه في التاثير يعني بعد واضح؟ نعم. يعني طبقا لما سيد الشهيد الصدر عندما يقول الاستقرار فقط كمي دون ملاحظه الظروف، نعم هسير استقرار، هو سمى استقرار، هو استقرار هو مسوق في كون الاكثر، نعم شيء طبيعي. طيب الطريق الثاني، هذا الطريق الثاني بنحو كلي مادي. الثالث في القضايا الكلية الميتافيزيقية التي وراء المادة بعد. قضايا ما اسمها؟ كلية غير المادية، عالم الغيب بعد. الله موجود، العقل موجود، العقل المجرد، الواحد لا زبان، الواحد العالم، واضح من لا؟ قضايا كلها قضايا ايه؟ ميتافيزيقية صغرى كبرى عقلية. وهذه التي أنكرها المنكرون من الإخباريين والإشراقيين والماديين أو مثل كانت، قد ما يؤمن في نقد العقل المحض، هو نقد العقل المحض العقل الميتافيزيقي، هذا اللي يرفضه الماديون. الماديون يقبلوا البرهان المادي، يستند عليه على التجربة، أما اللي هو ميتافيزيقي طرفين هذا يعتبره من أوهام الخرافات، ليس له قيمة. إحنا القضايا اللي هي غير محسوسة كيف نعرفها؟ تقول العقل مجرد، الله موجود كيف نعرفها؟ الله واحد، لا هي جزئية نشاهدها ولا هي مجربة لأنها غير محسوسة، كيف نعرفها؟ كيف نؤمن بها؟ المادة يقول لك نكفر بها، حل خلاص مشكلته، ما نؤمن بها، غير ملزمين يا أخي. العاقل ما يؤمن إلا بما يحسه مختبر. الإخبار يقول لك من الله سبحانه وتعالى، كل الأحكام الغيبية من النص، يقول لك بداية أدم بديهي، بعض ما يفهم بديهي يعني، لكن بعد ذلك يقول لك والباقي كله من الله، فاعلم أنه لا إله الله وأنه عليم قدير إلى آخره بعد، والأمن النبوة وكذا الإمام كله واضح من النص، يعني طريقة هو من النص. قضايا اللي هي غائبة عن الحس، أو نقول في هذه الأشياء ليس أمامك إلا المشهورات والمقبولات. إذا أنت أعرضت عن البرهان، برهان العوام هو المؤلف من المشهورات والمقبولات، هذا برهانهم. وهذا ليه؟ لأن هذه بديهيتهم. العامي ما يفهم القضايا، مش اجتماع الناقدين ومش قضايا، ما يفهمش القضايا هذه وصوت محلول الموضوع، محمول الموضوع غير القضايا في نفسه، هو يفهم بديهياته ومبادئ تفكيره المشهور، انه بيفكر وبيستدل. العامي بيفكر وبيستدل، كيف يفكر كيف يستدل؟ بالايه؟ بالمقبولات والمشهورات، ما عنده غير هذا، مضطر لذلك، مضطر. يعني ما في شيء عامي، انا عندما اقصد العامي مو يعني البقال، العامي عامي لم يدرس المنطق والفلسفه، اسمه عامي. ما عندك انت بديل عندك، قول لي ايه هو البديل عندك؟ الناس بيقولوا او فلان قال، الثقه هذه بديهيات العوام هي المقبولات والمشهورات، وهذه اللي تثبت بها القضايا ليه؟ اللي الغائب عن الحس كله يثبتوا بها، عندهم غير طريقات. حتى الماديون يضروا عنده قضايا مثلا افرد اخلاقيه، قضيه كليه، يعتمد على القضايا المشهوره لوك العرفه بس. الناس بيقولوا كذا او فلان اثق فيه يقول كذا خلاص بس. وهذا قانون لا يأمن لنا الواقع اصلا. لكن احنا كلامنا الان في الواقع البرهان كيف يمكن ان يعبر عنها بهذا النحو واجه جيد. والحكماء يقولوا ثبوت المحمول للموضوع اما ان يكون له سبب او لا يكون له سبب. هذه مقدمة مهمة جدا. ثبوت الموضوع المحمول للموضوع اما يكون له سبب في الواقع ام لا. الناقدين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه المقدمة الاولى. الثاني اذا كان له سبب عندما يقول السبب يعني سبب ذاتي اوجبه. فاذا كان له سبب ذاتي فلا يمكن ان يعلم الا بسببه. وهذه القاعدة الشريفة الخالدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. لا تعرف يعني لا تعرف باليقين معنى الأخص معرفة واقعية صادقة ثابت. ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها الذاتية. لأن العلم بإزاء العين كما إن الشيء لا معلوم لا يوجد إلا بعلته أيضا المعلوم لا يعلم إلا إيه بعلته. كما إن العلة علة للمعلول والمعلول معلول للعلة فأيضا العلم بالمعلول لا يمكن إلا عن طريق العلم بالعل. كما إن العلة توجب المعلول في الخارج العلم بها يوجب العلم به في العلم. فهمت؟ العلم بإزاء العين وما في طريق بالنسبة لذوات الأسباب إلا هذا الطريق إنك ترى بالعلم إن يكون الواسطة في الإثبات هي بعينها الواسطة في الإثبات. ما في طريق غير. أنت مش عايز تدرك إن يكون المحمول ثابت للموضوع في نفسه في الواقع ما عندك طريق بالنسبة لذوات الأسباب غير هذا. يكون السبب علة التصديق هي بعينها علة الوجود. واضح؟ وهذا هو ملاك البرهان اللمي. ذوات الأسباب هو الذي أعطى الشرعية للبرهان اللم اللي هو يكون عن طريق العلة الأربعة الفاعلية والغائية والمادية والصورية. واحدة منهم توسطت توسيط العلة الأربعة برهان اللم وأكثر في البحث الطبيعي هذا أو الرياضي.